السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى الصوت واضح؟ اللهم لك الحمد. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا وييسر لنا الطاعة يا رب. اللهم أمين. احنا بفضل الله وصلنا لباب 70، باب من مات له سقط، عن عبد الله. وهو لما يذكر عبد الله بس يبقى عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه ورثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. بص سبحان الله، هنا بنقول أول اسم الباب أساسا السقط ده، يعني الولد اللي مات في بطن أمه قبل أن يتم الحمل بتاعه وينتهي حمله 7 أشهر أو 9 أشهر. وفي الفقه أقل عدد لأشهر الحمل 6 شهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني أنهي أفضل، المال اللي انت هتستخدمه ولا المال اللي انت هتحوشه للوارث وهو اللي هياخده بعد كده، انهي افضل؟ فطبعا الكل قال انه لا، المال بتاعنا احنا اللي احنا هنستخدمه هو ده اللي احب الينا من اللي احنا نترك هذا المال يعني. فبفضل الله انه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يشير الى معنى انه اللي احنا بنقدمه دلوقتي وبنقدمه لله، واللي احنا بنطلعه لمثلا مجاهدين في سبيل الله، لتربية اسلامية، لافطار صائم، لاطعام طعام، كل احوال الخير، كل ابواب الخير اللي احنا بنقدمها ديت بتبقى في صحيفة حسناتنا. فهو ده المال اللي لينا. اما اللي احنا هنتركه للورثة هو اللي انا هحوشه، بمعنى ان انا مش هاقدمه لعمل خير، لا ده انا هشيله علشان استزيد. فسبحان الله، المال دوت ما عندكم ينفذ. شوفوا سبحان الله، قال ملك الملوك: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. كذلك في حديث لعائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها الا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. شوفوا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيورينا الحكم الشرعي، يعني هي اللي بالفعل ايه اللي قدام عينينا، ايه انه كل الشاه اتوزعت الا الكتف. فايه اللي بقي؟ اللي بقي الكتف. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لعائشة ام المؤمنين انه كل قيت. طيب بعون الله تعالى قلنا الباب الاسم بتاعه، يعني بيحس ازاي هيجمع كلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم الباب اللي اتذكر باب من مات له سقط. مفيش دخل ده في مال الانسان ومال الوارد. هنا سبحان الله بنوضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حب يعرفنا بالسقط دوت، اللي هو الولد لما بيكون قبل تمام اكتماله او قبل ما التسع شهور ينقضي او السبع شهور ينقضي او اقل شيء 6 شهور، يكون لعله انه لما يبقى فيه صبر والولد ده يموت والاهل يحتسبوا الضغط دوت، هو انفع له وانفع لاهله من الولد اللي يعني لم يقتل. ليه؟ علشان بالثواب بتاع الصبر والاحتساب والصبر على المصيبه ديت له اجر عظيم فبشر الصابر. فهنا بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا النقطه دي المال اللي احنا بنصرفه دلوقتي هو احب الينا لو كان بطاعه. فلو كان بطاعه وكان بابواب الخير يحب الله ويرضى بها سبحان الله بتبقى له المكانه الكبيره افضل من هو يترك هذا المال لا ينفقه في ابواب الخير في جهاد في سبيل الله في اعطاء للفقراء والمساكين والمحتاجين لاطعام الطعام. كل الابواب الخير اللي احنا بنتكلم عليها دي لو ما قدمناش فيها وما كلمناش باع فيها فسبحان الله المال دوت بيبقى للورقه فليس لك فيه اي ثواب. وبيقول هنا انه ده لا يتعارض مع حديث سعد بن ابي وقاص لما سال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعطي كل ماله ينفق كل ماله صدقات. فانك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله. ده كان قصده ايه؟ سعد بن ابي وقاص عايز يطلع كل ماله كل ماله مش جزء مش ان هو بيقدم مثلا نص ماله او ثلاث ارباع ماله. لا ده كان بيتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يطلع كل ماله. لكن احنا هنا هو لما بنقول ان هو بيتخذ المال كله للولد فدوت سوء ظن بانه الله هو الرزاق. ننطق الان ننطق في الطعام ننطق في ابواب الخير لعل ان شاء الله ان ربنا يمن علينا ويدخلنا الجنه بفضله برحمته. لكن اللي احنا نكتنز بالمال دوت احنا ما بنعمل الا ان احنا بنحوش للورثه. ولو كان ولد غير صالح فهينفقها في الاعمال السيئه. فعلينا ان احنا نتدبر امورنا ونتعامل وربنا يجعلنا من اهل الاخره. اللي احنا نقص بالفعل لاعمالنا اللي ما سنقول اليه بعد انا في الاخره اني افضل لي اللي انا اخلي معايا الالف جنيه دي ولا اللي انا انفقها في سبيل الله. طيب هل ممكن ان انا استشعر دوت في عنوان بقى الباب انه لما الصفق ده بيسقط من الام لها الثواب الكبير ومبشر بها الصابرين بحيث ان هي احتسبت هذا الصفق فهي لها اجر عظيم فكذلك بالنسبه للباب. وده يا جماعه علينا حفظ ده 48 يعني يا ريت واحنا يعني احنا بنمر كده على الاحاديث ان شاء الله هقول لكم ايه الحفظ وايه الدراسه فهتبقى ايسر بالنسبه لنا. دوت 48 حفظ. اللي وراه على طول برضه هناخده هو 49 هيبقى حفظ برضه. بنوضح بس ان الرقوب يعني الراجل او المراه اللي ما بيعشرهمش قوي. واخدين بالنا؟ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيسال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعودون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له لا يولد له. قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولد في شيء. بالنا فاحنا هنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث احاديث اللي ورا بعض ديت في معنى لغوي هو بيقول مش بينفي هذا المعنى الذي لم يقدم من ولده شيئا. هنشرح دلوقتي يا بشر. بيقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيلغي بالمعنى اللغوي، ولكن بيحطنا على حاجه معينه بيورينا فيها الاجر العظيم. اللي ملوش الرقوق ده اللي ملوش ولد بيعيش، فدوت المتعارف عليه في المعنى اللغوي. واخدين بالنا؟ فلو هم فقدوا الولد ده في الدنيا لهم الاجر والثواب بالصبر والتسليم بالقضاء والقدر. لما الواحد يستشعر الطمأنينة بالقضاء والقدر واستسلم، احنا بنقول ان الاسلام هو الاستسلام، الاستسلام لامر الله، الاستسلام في كل شيء. افعل هذا سمعنا واطعنا، لا تفعل سمعنا واطعنا. واخدين بالنا؟ فاحنا بنقول هنا انه سبحان الله لو احنا امنا بالقضاء والقدر وحسينا انه الله حكيم، الله الحكيم يضع في كل وقت كل شيء في نصبه ومكانه وافضل مما نراه بعيوننا القاصره. يعني احنا نظن ان انا لو عندي ولد كان هيبقى افضل وهيبقى انا عايشه مرتاحه ومبسوطه ان انا عندي ولد يخلقني ربي تربيه اسلاميه. مش هقول اقول انه دي حاجه مثلا من باب اللي انا عايزه ابقى افراد كتيره في عيلتي، او ان انا احس بعز ومكانه عاليه. لا، ده انا هتربي تربيه اسلاميه وهقتضي في كل الاعمال الصالحه علشان نطلع مثلا مجاهد في سبيل الله. ولكن الله يعلم السر واخفى، ويعلم انه لو قبض دلوقتي هو لك افضل، افضل ممن هو يعيش بالوقت. يعني الولد ده بالذات لو قبض دلوقتي هو خير ليك بصبر واحتسابك، فممكن توصلي الى درجات عليا في الجنه. واخدين بالنا؟ فيبقى اذا الامر لما اي مصيبه تصيب لفرد معين بنقول انه ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا الامر ده سؤال لي انا بالذات، مش لاي حد تاني. طيب السؤال ده لما يكون ليا وانا اصبر واحتسب، هو ده افضل من انه يلد الولد نفسه وما كنش خدت ثواب الولد المتوفى. الرجل او امراه ما عندهمش ما بيعيشهمش ولد، هو ده الرقوق باللغه. الرقوق لا يعيش له ولد. كويس؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا من باب الشرع بقى والافضليه في الثواب اللي احنا يعني نعتقد ان الرقوق حاجه مقبله ومصاب وهيموت ولده، ولكن هو مش كذلك في الشرع. لكن ده اللي من لم يمت احد من اولاده في حياته فيحتسب فيكتب له ثواب مصيبته وثواب صبري عليه. يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم عكس لنا النقطه ديت علشان نعرف مكانه اللي يرضى بقضاء الله وقدره. اللي يحط نصب الاعين ان الله هو الحكيم العليم الخبير الذي يضع كل شيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب في موضعه الصحيح، له كمال الحكمه. فهو وضح لنا النقطه بصوره مختلفه. فهمنا النقطه دي يا جماعه كويس؟ ربنا يا رب. متجسرة بفضل الله وكثيرة، فمش هنتعب، بس نطبقه يا ريت نحفظها من النهارده أو بكرة الصبح. حاجات سهلة جدا هي المعاني بالنسبة لنا، بعض المعاني هنبقى محتاجين بس إيه نركز فيها علشان مش دارجة قوي بالنسبة لنا. أول حديث زي بتاع عبد الله بن مسعود يعني مش مسموع كتير، واخدين بالنا في أحاديث كتيرة يعني متكررة زي الحديث اللي جاي بعد كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعودون فيكم الذراع؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الذراع لم يملك نفسه عند الغضب. ان شاء الله يدوش. بيقول هنا ايه معنى الذراع؟ اللي هو مبدئيا اللي مفيش اي من قد ما هو بيصارع وقوي فهو مفيش اي حد بيغلبه، واخدين بالنا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا ما بين السطور بقى الحاجة الشرعية السليمة الصحيحة اللي تحفز على الطاعة، مش الشطارة بقى في اللي انا محدش يقدر يغلبني، ولكن الكياسة كلها انه اغلب نفسي الأمارة بالسطور، اقدر املك نفسي عند الغضب. لو عند الغضب قدرت اللي انا اكثر نفسي دي الاماره بالسوء ان انا ما اغضبش، ولكن الطباع الذي يملك نفسه عند الغضب، انا غضبت جدا، لا ده انا افضل شيء ليا ان انا اقدر انتصر على نفس الاماره بالسوء. نفس الاماره بالسوء بتبتدي لا اعملي كذا، لا قولي كذا، لا انت قويه، انت تقدري تكسفي اللي قدامك، تجرحي اللي قدامك. ده عند الغضب. فالمؤمن كيف فطر، وان كان ده ناخد بالنا ده قول مش قول الرسول صلى الله عليه وسلم. صح يا بشرى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: لا تغضب، وفي روايه اخرى: لا تغضب ولك الجنه. ليه؟ علشان الشيطان يبقى عايز منا اول تنازل، فاول تنازل ياتي من مبدئيا اهو الغضب. طب ليه؟ عشان انا لما اغضب ابقى حابه ان انا اظهر لنفسي بغض النظر عن الشرع، ولو تماديت اخطائي هتزيد وهتبقى اكبر من المشكله في حد ذاتها. ده من ضغوط، احنا عندنا حاجات كتير جدا عايزين نعملها والوقت قليل. فبنقول ان احنا نستعين بالله، نقول تسبيح الفاطميه اللي هي كانت عايزه منها الرسول صلى الله عليه وسلم قادم. فانتقل فاطمه الفقراء بنت الحبيبه ان تقول هقول التسبيح سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 34. فدي من الحاجات اللي تعين على يعني لو انا عايزه قادمه وما عنديش، فنقول التسبيح دي ان شاء الله ربنا هيبارك في الوقت والصحه، ونقدر نقضي الحاجات اللي احنا بفضل الله عايزينها. انا هقول لك ان شاء الله دلوقتي تحدي اللي احنا خدناه، احنا وصلنا لغايه كام؟ باب 70 لحفظ، وفي نفس الباب برضه هيبقى حفظ اللي هو 115 على 154، ده 49 اللي احنا بنقول فيه دلوقتي ده 5 اللي هو 116 على 155. مثل الحديث ده بعنوان الباب. فالبعض قال انه دوت متابع للحديث اللي قبليه، والبعض من العلماء قالوا انه لما يسقط له الصقر ويسقط ويحتسب ويملك نفسه عند الغضب، فدوت بياخد الثواب وبشر الصالحين، فله مكانه ان هو قدر يتمالك نفسه. عندنا الباب 71 117 على 157 باب حسن الملك. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجيبوا الداعي ولا تردوا النبي ولا تضربوا المسلمين. اجيبوا الداعي ده من حسن الصنيع. احنا مثلا لو حد دعانا او ان شاء الله لو حد دعانا لوليمة عرس مثلا، بس اهم حاجة ناخد بالنا من حاجة، هي ما تبقاش فيها اي منكرات. واخدين بالنا؟ مش هيبقى فيها اي منكرات. المنكر هنا بنلاحظ انه سبحان الله قد يكون افتراض، قد يكون مثلا موسيقى، قد يكون امر، قد يكون كل القد دي بقى لو انا امنت مش هيبقى فيها اي حاجه تغضب ربنا، فعليا ان انا اجيب الداعي. يعني البعض قال زي النوم ابن عبد البر على وجوب الاجابه، هم حددوها ان على وليمه العرس دي واجبه، والبعض لا، يعني ما قالش فيها تخصيص، لا دليل على التخصيص. يعني اي حد يعتمد على حاجه فانت بصي يا مريم، لو بناء فرقه النسائيه بالميكروفون مفيش مشكلة، ولكن أهم حاجة ما يبقاش فيه الآلات الموسيقية اللي هي بتتعمل بالجرايد كده في ال لو أصوات جماعية مفيش مشكلة، أصوات جماعية مش حد بينفرد، يعني حد بيقول أغنية فرح مع كل البنات والأطفال والستات كله بيغني مع بعض، فهم في أوضة لوحدهم أو هم في صالة لوحدهم والبيت مفهوش بيتنا أو منفصلين تماما، لكن أي حاجة فيها موسيقى نقدم لو إحنا ولا رحناها ولا ان احنا ولا قادره ان انا اغلب، لا محدش يعمل كذا، او انا عندي مكانه بالنسبه لاهل العريس او اهل العروسه، وقلت لهم انا مش هاجي لو انتوا عملتوا كذا وهيتضجعوا وهيسمعوا الكلام فعلا، يبقى خير وبركه ان انا اقول واروح لهم بعد خلاص ما دام هم شالوا المنكر دوت انا اروح، ولكن مش اللي انا اروح علشان اصل صله رحم، لا، هو مين الابدع؟ نمره واحد في حياتنا الله، هو التطبيق مش مجرد كلام، مجرد ان انا يا سلام مين راح التطبيق ده؟ حياتي هو ربنا. طيب نيجي عند التطبيق، لا اصل معلش يا اخي يا اخي يا اخي ابني مفيش الكلام ده. لا يا ام اسراء، اي الات اخرى لا، وحتى الدكتور اللي مش معموله بالجلد من ورا كده اللي عامله زي الطبله ما تنفعش. احنا مش مسموح لنا غير فقط اللي بتعرف عليه. فبتقول هنا ان احنا هنجيب الداعي لو ما فيش مخالفات شرعيه. اما لو فيها مخالفات شرعيه سواء بقى صله رحم او سواء فيها صله رحم فقاعدين يقنعوني انه لا لازم تيجي علشان صله الرحم، لا صله الرحم في الأكل والفرح في أسبوع دي كويسة، وأروح أديها للعروسة أو يعني لو محرم للبني العريس، حتى لو ابني أقول له أنا مش هحضر عشان دوت شغل ربنا، والمكان ده قد ينزل فيه سخط من الله ياخد الصالح والطالح دوت فيه غضب من ربنا. مفيش حاجة يا مريم تمنع عندي، انت اللي بقى تبالي معنديش حاجة تمنع، احنا عندنا في الشرع احنا نبعد عن حاجة بدليل، نحرم حاجة بدليل. يعني بالنسبة للموسيقى اول حديث في البخاري بقيت زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن، هي كانت حرام وهيستحلوها، فمن هنا عرفنا انه ده حرام. الذكور عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الذكور، الات ثانيه لا، ما فيش الات ثانيه. فلو حاجه جماعيه صوت جماعي كده دوت بيبقى يعني ممكن تسمعي صدى من بعيد كده، بس بيتبتي انا ما عنديش البيت الواسع دوت لما حد يقول تأوله أخوه مش هيسمع. فلو حاجة جماعية ماشي، بس لو حاجة فيها خضوع بالقول واحدة بقى لوحدها وخضوع بالقول لا مش هيقول. هنا ولا ترد الهدية. بصوا يا جماعة من الحاجات المهمة جدا احنا في هذا التحالف، لكن افرضوا الهدية دي على سبيل الاكراميات او الرشوة، او انا هدي الهدية دي للقاضي واخدين بالنا، او اللي انا هاخد حقه مش من حقه، يبقى كل دوت مش تحت لا ترد الهدية. لا ده دلوقتي دوت انا ملزمة اللي انا اردها، ولو في حاجة مطلوبة مني علشان في المقابل انا ارفضها. ولا تضربوا المسلمين، بس دوت ايه من غير يعني لو في حد لا انا هضرب، لو في تأديب انا هضرب. ايوه صح يا مريم، ولكن ده مأمورة بكده. ربنا يعلم اسبابه واخره. من الأعراب عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها كبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من ضب فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجيني أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. بصوا يا جماعة هنا دبرت أمة لها يعني الأمة أو العبد لو سيده أو المالك له بيخليه معاه إلى أن يموت يعني لا يعتق إلا بعدما طيب إحنا هنا بنقول إنه الأمة هي المرأة المملوكة دي طبعا خلاف الحرة فلما اشتكت عائشة يعني مرضت اشتكت سألوا طبيب من الزط ده من جنس بين السودان والهنود فهنا بنقول انه ذكر لهم ان هي امرأة مسحورة المرأة المسحورة بنقول هنا هو انه قد يصيب السحر ده المؤمن والصالح والتقي زي ما السحر جه للنبي صلى الله عليه وسلم فما يبقاش علينا بقى اللي احنا نقول ايه الفتنة اتسحرت، يعني هي مش على تقوى او مش على خير او لا تحمل شيء من القرآن. ده كلام كتير بنسمعه لما يبقى في حد ابتلي بالسحر. فبنقول يا جماعة من افضل الاشياء ان احنا ربنا يا رب يرزقنا ان احنا نداوم على اذكار الصباح والمساء والمعوذتين، ونكثر من تلاوة القرآن، ونتذلل الى الله ان ربنا يحفظنا بحفظه. واخدين بالنا؟ فلعل بهذا الدعاء وهذه الاذكار وتلاوة القرآن والتذلل الى الله ان ربنا يحفظنا بحفظه، ان شاء الله ربنا يمن علينا ويبعد عنا شر كل ذي شر. ذكرنا هنا انه عائشة سألتها صحبتيني؟ فقالت نعم. هي عشان هي مش هتقدر ان هي تعتق الا بموت عائشة، فهي كانت عايزة ايه؟ ان هي تموت. من الاشياء المهمة هنا ان بعض العلماء قالوا انه ما نقدرش نحكم على حد بان هو سحر فلانة الا لما يكون اقرها فعلا. اقر بعض الناس، بعض العلماء قالوا ان هي نفسها تقر. عائشة رضي الله عنها وارضاها سألتها. فبنقول هنا هو اول لما عرفت عائشة الموضوع دوت قالت بيعوها من شر العرب ملكا، يعني من شر الناس، يعني من سوء الملكة هو شر الناس اللي لا يرجى خيره ولا يؤمن من شره. وبالنسبة لعائشة فيه جواز الانتصار انتصار للنفس بالحق، وده ثبت في الكتاب والسنة. وعدم تصديق الناس بان فلان هو اللي سحر الا اذا اقر. وللاسف الشديد في كتير من الناس اللي بيقرأوا مثلا المصابين او بيشتكوا بالجن مثلا او بيكون تلبسوا جني، ان هو ما بيسألوهم اسئلة تخص مين عمل كذا او مين سرق الحاجة الفلانية. واخدين بالنا؟ فبالتبعية دي من الكهانة ودي من الحاجات الخاطئة اللي احنا يعني ربنا يحفظنا بحفظه من النقطة دي. طيب احنا عندنا باب العفو عن القادم، مش هناخد اول حديث، هناخد تاني واحد اللي هو عن انس اللي هو 122 على 164. ده هيكون برضو حفظ جاي بعد كده دراسة ملاقوش. بس دوت جميل جدا، ينفع النساء كمان مش بس الرجال، خاصة ان احنا بنتعامل مع القائمات اكثر من الرجال طبعا. اما هنا بحكم ان هو انس كان رجل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتعامل معاه. قدم عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وليس له قادم، فاخذ ابو طلحه بيدي فانطلقت حتى ادخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله ان انس غلاما كيس لبيب فليقدمك. قال فخدمته في السفر والحضر ما بقدامه المدينة حتى توفى صلى الله عليه وسلم، ما قال لي عن شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي بشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. شوف سبحان الله إنه هنا بنقول إنه أبو طلحة خد بيد أنس بن مالك وانطلق بيد النبي صلى الله عليه وسلم أول لما جه المدينة، وذكر له ان انس غلام كيس يعني عاقل له الكياسة في الفعل، وبالنسبة لأصل الكياس هو حسن التأني للأمور، يعني عاقل في تصرفه. بيقول هنا هو لبيب يعني عاقل، اللبب يعني عاقل. ممكن بقى الواحد يمتدح حد كده افضل، كده افضل. كده كويس. طيب اللهم لك الحمد. بيقول لو حد مش هيغتر بالثناء عليه فامامه، يعني يعني لو انا بمتدح حد وهو قدامي مفيش مشكلة لو انا اعلم منه اللي هو مش هيغتر. في بعض الروايات ما قال لي اف قط. ومن هنا يا جماعة بنقول ان احنا نطرق العتاب، لازم بالنا وسبحان الله نحاول ان احنا ننزل اللسان عن الزجر والذم على طول، ونشتري برضه خاطر الخادم بالترك على طول ان احنا نعد. لكن هل لو هو عمل حاجه خطا شرعا اتركه؟ لا. انا منع مثلا ان هي تفتح موسيقى، راحت فتحت التلفزيون على حاجه موسيقى كويس؟ لا، في الوقت دوت هيبقى فيه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهبتدي اللي انا اوضح لها انه لو عملت كده مره تانية لا هستغنى عنها. اذا هي مش امينه، مش امينه على بيتي، مش امينه على اولادي. اذا انا هلوم هنا، اعاتب او هبتدي ازعل واوريها مني وجه اخر، انا كويسه طول ما انت بتعملي وبعينك لو انا طلبت منك طلب زياده بعينك فيه، ما عملتيش الحاجه الفلانيه خلاص مش هذكرها، هنتذكر تملي لما صنعت هذا هكذا. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء لم يصنعه الا صنعت هذا هكذا، يعني طب مش كنت لازم تعمل كذا؟ ولا انت عملت كذا؟ واخدين بالنا؟ طيب دوت بيوضح لنا جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الخادم عمل اخطاء فسبحان الله بيعفو ويحاول ان هو ما يلوموش، ما يعاتبوش، هو ده اقصى مجهود عنده فبيقدر يعمله فخلاص لا يعاتب. ولكن احنا ذكرنا بس انه لو هيبقى حاجه شرعا مخالفه لاوامر الله هي دي اللي هتبقى فيها المعاتب. طيب او النحت والذكر. الباب اللي وراه دراسه هيبقى رقم 17 دراسه، يعني عندنا كده 17 حديث دراسه. باب الخادم يذنب. عن لقيط بن صبرة قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، ان لنا غنما 100 لا نريد ان تزيد، فاذا جاء الراعي بسهلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال لا تضرب ضغينتك تضربك امتك، واذا استنشقت فبالغ الا ان تكون صائما. بيقول هنا المراح المكان اللي بيبات فيه الماشيه، المكان اللي بيبات فيه المشية ده اسمه المراح بضمة الميم. والسخلة دي الذكر والأنثى من ولد الضائن والمعز. لما بتيجي وليدة جديدة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان هما بيذبحوا فدام جات مستخلة دي ذبحنا مكانها شاف. ده توضيح ان في افضل يا جماعة. كده احسن. قول ان دينا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه مش من اجلك مثلا ذبحنا وتكلفنا. في تعليم للمسلم الا يتشبع بما لم يعطي والا يتحلى بما لم يؤتى. وذكر هذا بعض اهل العلم في كتبهم. يعني لما نعمل حاجه لما احنا نكون كده كده هنعمل حاجه مش لازم اشيل قدامي جميله كبيره انا عملت لك الحاجه الفلانيه فين اللي انا كده كده هعملها. لو انا كده كده هعملها ديت مش لازم ان انا اخد مكانه اكبر من مكانتي. وان لنا غنما 100 لا نريد ان تزيد. يعني هم من باب الاكتفاء. يعني احنا هنكتفي بالحاجه الفلانيه بس فيبقى دام من حاله الاكتفاء. بيقول ايه؟ يعني هم مش محتاجين مش طالبين للدنيا اكتر من كده. هم عايزين لما هتجيلهم ذكر او انثى من ولد الضائن والمعز خلاص هيذبحوا شاه لئلا تزيد بقى على العدد اللي هم عايزينه. لما هنا الذكر فكان في مقال. هنا جواز الاختصار غير المخل. ليه؟ عشان هم عايزين يصلوا الى الشاهد. لا تضرب ضعينتك كضربة أمتك. ضعينتك الضعينة دي اللي هي الراحلة اللي يرحل بها ويضعن عليها. يعني يصار يعني اللي انت بتحطيها على الراحلة دي الضعينة. أما هنا ضعينتك هنا بيبقى المرأة نفسها إنها بتبقى مع جوزها أينما راح فهي معاه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كناية ان ضعينتك يعني زوجتك. لا تضرب ضعينتك كضربك امتك. ده بالنسبة للأمة احنا قلنا اللي هي المرأة المملوكة خلاف الحرة. والذكر هنا واذا استنشقت فبالغ الا ان تكون صائما. ليه؟ علشان لو انا بلغت قوي في الاستنشاق وانا صايمه ممكن افسد الصوم. واجب بالنا. وكان في صحيح سنن ابي داود قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اصبغ الوضوء وقلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بنقول هنا يا جماعه ده الباب ده دراسه مش هنحفظه. ده هيبقى رقم 17 في الكتاب دراسه. بصوا باب ادب القادم. باب عندنا من عدى على خادمه مخافه الظن هنعدي ال 75 وال 76 وهنيجي في ال 77 هناخد تاني حديث عن ابي مسعود وهو 127 على 171 ده هيكون حفظ. بصوا قد ايه ده يا جماعه جميل جدا. ربنا يرزقنا يعني احنا نمشي على عن ابي مسعود قال: كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم ابا مسعود، الله اقدر عليك منك علي. فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فهو حر بوجه الله. فقال: اما لو لم تفعل لمسكت النار او لنفحتك النار. شوف سبحان الله، هنا ابي مسعود او ابو مسعود كما ذكر: كنت اضرب غلاما، يعني ما استحاش ان هو يوضح ان هو كان بيضرب غلام، وذكر ان في صوت خلفه، ده ذكر ما يحصل مع المرء اللي يعتبر غيره. فسبحان الله، ان الله يقدر عليك اكتر مما انت تقدر على اللي تحت ايدك. ده في تذكير بقدره الله تعالى وتخويف اللي قدامه على طول على اساس ان هو يتعظ وان هو يرجع عن الخطأ. فابو مسعود ذكر: فسقط من يدي الصوت من هيبته. هنا بنقول انه بيوضح الصوره كامله، ايه اللي حصل بالضبط، بيوضح الصوره، بيوضح لنا نقطه انه لما ذكر ده لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، في قلنا دقه الروايه، وبنقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم يشفق على الضعفاء والمساكين. بنذكر هنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحابي الضعفاء والمساكين ويخاف عليهم، وفي نفس الوقت ذكر لابو مسعود انه يكون هو اطلق سراح هذا القادم دوت: لم تفعل لمسكت النار او لفحتك النار. هو يعلم من اصحابه ايه الشيء اللي هيخليهم يتراجعوا، ان هم حابين الاخره وبيسعوا للجنه وبيسعوا للفردوس الاعلى. فكلمات بسيطه بيفهموا على طول الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزقنا الفهم والتطبيق يا رب، اللهم امين. يا جماعه، في لحظه اول لما صحابي يعلم ان على خطا فيرتدع على طول، يعني سبحان الله اعتقوا بوجهه. هنا بنقول ان في الحديث الحث على الرزق المملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو لطرد الغضب. الباب اللي وراه باب لا تقل طبق الله وجهك، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا طبق الله وجهك، يعني لا ننسخ القبح، علشان القبح ده ضد الحسن، ولان الله صوره واحسن كل شيء قبح. دوت بالنسبه ل 128 على 172. عندنا الحديث اللي وراه دراسه اللي هو عن ابي هريره، هو في نفس البيت. عن ابي هريره برضه، يبقى احنا جمعنا لا تقل قبح الله وجهه الحديثين لابي هريره. لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك، فان الله عز وجل خلق ادم صلى الله عليه وسلم على صورته. نعرف احنا شرحنا اول حته، وكنا ممكن نكتفي بالحديث الاول، ولكن علشان لو في اي حد تطرق للنقطه دي، ان الله عز وجل خلق ادم صلى الله عليه وسلم على صورته، ان هو في حديث منكر انه على صورته، على صوره ملك المؤمنين، يعني كان يقال على سورة الرحمن، ده حديث منكر، يعني حديث ضعيف لا يؤخذ به. وقول في سوء أدب مع ملكة الروح، علشان الله جل جلاله ليس كمثله شيء، ولكن على صورته، يعني على صورة آدم عليه السلام، الهاء دي تعود على آدم. خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. ولكن الحديث اللي بيقول عليه يعني سورة الرحمن، ده في السلسلة الضعيفة، ده منكر لا يجوز لنا ان احنا نقول بهذا القول. عندنا بعد كده ان شاء الله هيبقى اخر باب هناخده النهارده، باب اللي هو 79 130 على 174، برضو لأبي هريرة، باب يجتنب الوجه في الضرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأول واحد قبح الله وجهه دوت حفظ، الثاني هو اللي دراسة بس علشان نوضح دوت، يعني 60 ذراع ده طويل قوي يا وفير. فجلالة ده تقول آدم يعني أول القرن. احنا هنا بنسقط في الباب التفكير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم قادمه فليجتنب الوجه. بنقول هنا بالضرب، إذن تدام الرسول صلى الله عليه وسلم قطر لنا إذا ضرب يبقى دي حاجة مباحة، يعني مثلا حد سرق أنا عايزة أذكر له إن في حاجة فيها حرمانية وما يكررهاش تاني، كويس؟ ما طلعش هو القادم أو الأولاد يا جماعة أو أي حد أنا أضربه تحت ولايتي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى لو حد يتيم، أيوه حتى لو حد يتيم وأنا اللي بربيه، فأنا عليا إن أنا أربيه زي ما أنا بربي اليوم. فإحنا هنا بنقول أهم حاجة إذا عرفنا إن في جواز للضرب والتأديب، وخاصة لما يبقى أمر شرعي كده. يا جماعة صوت كويس؟ كويس يا جماعة؟ طيب أتمنى ولئن شكرتم لأزيدنكم. بصي يا وفاء، هو المفروض ان احنا نضرب الشبات البوليه بضربه بسيطه عشان تعودي، مثلا عندك قطه وعايزه تعوديها ان هي لا تتبول في كل مكان او لا تتبرز في كل مكان، تبتدي تشمميها المكان مثلا، تضربيها ضربه خفيفه، مش المعنى مش المقصود بيها ان انت تضربي ضرب جامد، ولكن حاجه بسيطه علشان التعويد فقط، لكن لا يجوز ضرب الحائط. طيب احنا هنا بنقول اذا ضرب احدكم قادمه فليجتنب الوجه، يعني في جواز لضرب القادم وتأديبه، بس اهم حاجة احنا نجتنب الضرب على الوجه، ويدخل في النهي دوت كل من ضرب، سواء بقى ابن قادمة، حد يتيم انا بربيه، كل ده داخل في نفس السياق اللي انا اتجنب الوجه. عايزين نصبر بس ان احنا عايزين ان شاء الله ربنا يمن علينا ان احنا نطبق الاحاديث دي، مش مجرد حفظ يا جماعه، دي منه من الله ان ربنا يرزقنا ان احنا نحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الحديث ده حفظ، إذا ضرب أحدكم قادمه فليجتنب الوجه. فهي كل النساء محتاجة هذا الحديث كما رحم ربي، فربنا يعني يرزقنا إن احنا بالنسبه للفاضل من الاولاد احنا نتفق ربنا يرزقنا ان هم يستفيدوا من حسناتنا ان شاء الله يا بشرى كلهم بقى احنا كده وصلنا للباب 79 ده تضرب على الوجه او ده حاجه ثقه عامه ربنا يرزقكم ان شاء الله التثبيت ورب الله بيقول ان هو ان كل مره عايزين نزيد طاعه لعل ان فضل الله مع الزيادة في الطاعات يزيد إيماننا ربنا يمن علينا إن إحنا نمشي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أخطأنا في شيء ربنا يبصرنا بهذا الخطأ ويكبرنا فيه ويبعدنا عن العيب اللي أنا وقعت فيه توبة نصوح يا رب العالمين ويقول إن سبحان الله ممكن الواحد يعمل حاجة يظن فيها ان هي طيبه جدا وكويسه جدا ولكن قد يكون عملها وفي قلبه شيء من الرياء او العجب او السمعه او عشان يقال ان فلان عملت كذا فكل شويه حاسب وانتم سبقتم بانتم حاسبين ربنا يرزقنا ان احنا نحاسب نفسنا اول باول نعرف نفس الاماره بالسلوك فعلينا ان احنا نبقى بنحاول بشكل صادق مع الله ان ربنا يبصرنا باخطائنا ويبصرنا ازاي نداوي الاخطاء يبصرنا مبدئيا بنقاط الضعف اللي في القلب ثم ان احنا نتوب توبه نصوح ونعمل بما يحب الله ويرضى ونعرف ان دي مش شطارتنا يا جماعه بفضل الله ان احنا نقدر نحفظ الاحاديث ونقدر ندعو الله احنا بنتقرب الى الله بحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتطبيق نفضل بحب علشان الاسلام كله طمأنينة بس بالسلام حب الدين بتاعنا كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل بصي يا بشرى الثبات على الطاعة معرفة الطاعة أمرها هين ولكن الاستمرار فوق اللي انت بتطلعي الاولى برضو امرها هين ولكن الاستمرار على القمة هي دي الصعبة الاستمرار على الثبات مفيش حد هيشوفك تقول لك يا سلام برافو عليك اتسحبت النهاردة مفيش حد هيشوفك هو ملك الملوك هو اللي يعلم السر واخفى يعلم ما في قلبي ويعلم ما ادبره ويعلم ما لا اعلمه عن نفسي يعني قد يكون في قلبي كبر لا اعلمه عن نفسي ولكن ربنا يعلم السر واخفى ربنا يا رب يعني يداوي عوراتنا ويبصرنا بعيوبنا ويرزقنا التوبه النصوح ويرزقنا الصلاح والفلاح يا رب اللهم امين ويرزقنا التطبيق والعمل بما نعلم اعلم ما شئت انك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم قلنا ان العبره ليس العبره بما سبق ولكن العبره بما سبق يعني ربنا يرزقنا الصدق في كل الاعمال وان احنا نقول فعلا من قلوبنا انه يا رب انا بحبك انا عايزه امشي في هجك اللهم انا نسالك حبك بحب من يحبك بحب كل عمل يقابلنا في حبك ربنا يرزقنا ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يجعلنا ان احنا نقدر احس ان احنا بنقدر معناها كلها بكل تعقيده وتكبر كل ما ندرسه ويستخدمنا ولا يستخدمنا ما ننتظرش لغايه بعد لما نخلص الاربع سنين المعهد ان شاء الله احيانا ربنا وبعدين نبلغ بلغي بالحاجه اللي انت ما تفتحيها تاني يعني ايه الادلس كبير لا الملائكه تبقى عارفه بيتك، كثره المجالس والدعاء الى الله يبدو